بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مرت معنا أحاديث فيما يتعلق بالأذكار في حصن المسلم، وللتنبيه مرة أخرى قلنا نحن اخترنا هذا الكتاب يا أخوان، اخترنا هذا الكتاب مع أن المؤلف ما نعرفه يعني بمنهجه السلفي او كذا، لكن باعتبار ان هذا الكتاب منتشر، هذا الكتاب منتشر بين الصغار والكبار والذكور والاناث والخواص والعوام، فتجدهم يقرؤون هذا الكتاب، تجدهم يقرؤون هذا الكتاب، ما يدري عن الضعيف من الصحيح، ما يدري عن الذكر المطلق عن الذكر المقيد، فحبينا نعلق على هذا الكتاب، حبينا نعلق على هذا الكتاب من باب الفائده لعموم المسلمين، لا لخدمة لهذا الكتاب، كتاب احنا ما نعرف صاحبه تماما حقيقة يعني، لكن لأن هذا الكتاب مشهور تجد العامة صغار كبار ذكور إناث عندهم هذا الكتاب، ترى في جيبه في مخبأه يقرأ فيه الأذكار، أذكار الصباح والمساء الأسفار إلى غير ذلك، فحبينا نعلق على هذا الكتاب حتى إذا وقع في يد مسلم يستفيد من هذا الكتاب. نعم صحيح، هذا منتشر هذا الكتاب، حبينا نعلق عليه، وإلا كتاب ابن القيم الوابل الصيب في شرح الكلم الطيب لابن تيمية، لأن الكلم الطيب لابن تيمية والوابل لابن القيم، شرحه شرحا موسعا، هو كتاب مفيد جدا لكن كتاب كبير ما سننتهي منه، وكتاب الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله كتاب كبير جدا، كتاب كبير جدا، حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما حقق هذا الكتاب إلى الربع مات قبل أن يكمل الكتاب، مات قبل أن يكمل الكتاب عليه رحمة الله، فالكتاب واسع، لكن هذا الكتاب مختصر ومملوء أيضا، مختصر هذا الكتاب مملوء بالأذكار، مملوء بالأذكار، فإذا مررنا عليه ونبهنا على ما صح وما ضعف وما هو مطلق وما هو مقيد، فيحصل النفع إن شاء الله لعامة المسلمين، يحصل النفع لعامة المسلمين، فمن وقع في يده هذا الشهر هذا الشرح الذي نتكلم به مع التعليقات عليه لعله ينتفع به، لعله ينتفع به من هذا الباب، بارك الله فيكم. طيب، مرت معنا يعني أذكار في هذا الكتاب، أول هذه الأذكار ما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حديث علي، متى يقال هذا يا اخوان؟ هذا الذكر متى يقال؟ المصنف على ترتيب المصنف متى يقال؟ ها؟ لا لا، المصنف جعل ترجمة ثم ذكر على هذه الترجمة أحاديث في قنوت الوتر، المصنف عليه رحمة الله جعل في قنوت ماذا؟ الوتر، والراجح أن هذا ليس في قنوت الوتر، الراجح أن هذا ليس في قنوت الوتر لأمرين: الأمر الأول جزما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الوتر، ما كان يقنت عليه الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني يفسر حديث علي، حديث من؟ عائشة في مسلم، أنه كان يقول هذا ماذا في سجوده عليه الصلاة والسلام، ولهذا حديث علي ثلاثة أقوال فيه: من قائل قبل أن يسلم من وتره، ومن قائل بعد أن ينتهي من وتره فيضطجع فيقول هذا الذكر، ومن قائل يقوله ماذا في السجود. فالراجح أن هذا ليس من قنوت الوتر، ليس من دعاء قنوت الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزما ما كان يقنت في الوتر، جزما ما كان يقنت ماذا في الوتر. حذيفة صلي مع ابن مسعود، يصلي مع عائشة، نقلت يعني صلاته عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقلوا هذا الأمر، ما كان يقنت عليه الصلاة والسلام. طيب، مر معنا أيضا الحديث الذي بعده: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إلى آخره. هذا حديث من؟ قول عمر، هذا من قول عمر، صح، من قول عمر. المصنف أين أورده؟ المصنف عليه رحمة الله أين أورده؟ في قنوت الوتر، في قنوت ماذا؟ الوتر. والصحيح أنه ماذا؟ أنه إما أن يقال في النصف من رمضان كان يأمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما بالدعاء على الكافرين، لأنه زمن حروب في الشام في العراق إلى آخره، أو أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في النازلة. وما هي النازلة؟ الحروب التي كانت تحصل بين في زمن عمر بين المسلمين وبين الكافرين اتجاه الشام اتجاه العراق إلى آخره. فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن هذا من دعاء النازلة، فيتناسب مع الدعاء على النازلة أو فيما يتعلق بالنازلة وهو الدعاء للكافرين. وكان يقنت ماذا؟ أو يدعو بسورتين في مصحف أبي وقيل ابن مسعود، ولكنهما ماذا؟ قد نسختا، فبقي ماذا؟ لفظهما، بقي ماذا؟ لفظهما، وارتفع ماذا؟ حكمهما، أو بقي حكمهما وكذلك يعني ما ارتفع حكمهما بقي ماذا؟ لفظهما. ولكن هي لم تكن في المصحف في العرضة الأخيرة، لم تكون في المصحف في العرضة الأخيرة، ما دون العرضة الأخيرة من مصاحف الصحابة حرقه ماذا؟ عثمان ومن معه، حرقوا باقي المصاحف، لأن العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين للنبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان قرآن، جمع قرآن عثمان على هذه العرضة، وهذه ليس في هذه السورتين، هي سورة الخلع وصورة ماذا؟ الحفظ. هاتان سورتان كان عمر يقنت ماذا؟ بهما. طيب، مر معنا أيضا أنه بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس كان يقوله ثلاثا. حديث من هذا؟ حديث أبي بن كعب ومن؟ وعبد الرحمن ابن أبزة الصحابي الصغير. وقيل أن عبد الرحمن ابن أبزة الصحابي الصغير كان يأخذه من كعب، من كان يأخذه ماذا؟ من أبي بن كعب، كان يأخذه من أبي ماذا؟ ابن كعب. فالحديث صحيح من حديث أبي ومن حديث عبد الرحمن ابن أبزة وهو صحابي ماذا؟ صغير، مع قوله ثلاثا ويمد بها أيضا ماذا؟ صوته، يجهر بالثالثة ويمد بها صوته، هذا ثابت لا إشكال فيه. فما هي الزيادة الشاذة؟ ربي الملائكة الروح، هذه زيادة شاذة، من شذ بها؟ فطر ابن خليفة، فطر ماذا؟ ابن خليفة شذ بها، رواها عن زبيد، رواها ماذا؟ عن زبيد إلى آخر الحديث. خالف من؟ من؟ سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، الجماعة، نعم، نحو الستة. فهذه شاذة، هذه الزيادة شاذة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي عندنا ما يتعلق بدعاء الهم والحزن، حديث من؟ دعاء الهم والحزن، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، وما حاله؟ ما حال حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والحزن؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض إلى آخره. حديث عبد الله بن مسعود ضعيف جدا، من قال أنه ضعيف جدا؟ الدارقطني في العلل، لأنه ذكر من طريق من؟ من؟ عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو أقرب إلى أنه كذاب، فالحديث ضعيف جدا. وما قالوا أنه يدور على أبي سلمة الجهني واختلفوا فيه هل هو ذاك الثقة أو الذي لا يعرف، جزم الحافظ أن هذا لا يعرف، والذهبي أن هذا لا يعرف، والراجح أن هذا الحديث يرجع إلى هذا الراوي عبد الرحمن ابن إسحاق، عبد الرحمن ماذا؟ ابن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف جدا، فهذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت. فما دام أن هذا الحديث لم يثبت، ما هي العقيدة الذي بنوها عليها؟ ما هي العقيدة التي بنوها على هذا الحديث؟ ومنهم ابن حزم أن أسماء الله محصورة استدلالا بحديث أبي هريرة، استدلالا بحديث أبي هريرة. وهل أسماء الله محصورة؟ الصحيح أنها ليست محصورة، الصحيح أنها ليست محصورة في قول جماهير العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل الإمام النووي عليه رحمة الله الإجماع، ولا إجماع، بل هذا قول جماهير، بل هذا قول الجماهير أنها ليست بمحصورة، أنها ليست ماذا؟ محصورة. وما الدليل مما يدل على أنها ليست محصورة من الأحاديث؟ حديث من؟ حديث علي ماذا فيه؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أحصيت أثني كما أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي، والثناء إنما يكون في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. ولهذا يوم القيامة لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش يفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يدركها من قبل، يفتح عليه من المحامد، يفتح عليه ربه سبحانه وتعالى. فأسماء الله ليست محصورة، أسماء الله ليست ماذا؟ بمحصورة. طيب الحديث الذي بعده حديث من يا أخوان؟ اللهم إني أطلبك ماذا من الهم والحزن، وهو من دعاء الهم والحزن. حديث من؟ حديث أنس في البخاري. حديث أنس في البخاري كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء، يكثر من هذا الدعاء. مشيعيه الذي يشيعونه ترجمة تبين له أنه ضعيف. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: دعاء الكرب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا من الأحاديث أيضا، هذه من دعاء الكرب، هذه من أحاديث دعاء الكرب، وهو في الصحيحين. وهذا الحديث ماذا؟ حديث في الصحيحين. عندكم مسجل حديث من؟ أنا نبهت عليه هذا. عبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن عباس. تفضل يا سيد. الحديث الثاني من دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. هذا حديث أبي بكر عن نفيع بن الحارث، جزاك الله. هذا حديث أبي بكر نفيع بن الحارث، وقد مر معنا معناه، مر معنا ماذا؟ معناه. وقلنا أن الشيخ الألباني قال حسن أو يقارب الحسن. من فيه؟ من في هذا الحديث قد مر معنا؟ قال الشيخ الألباني عند هذا الحديث في تمام المنة حسن أو يقارب الحسن، أي بمعنى أن هذا الحديث أقرب إلى الضعف، ولكن يقال حسن، يقال قد يحسن، هكذا يقال قد يحسن. من فيه يا أخوان؟ مر معنا يا أخوان، مر فيه راويان كلاهما قيل فيه صدوق يهم أو صدوق ماذا؟ يخطئ. الأول من والثاني من؟ انظروا في الكتب. ها عند من؟ مر معنا حديث أبي بكر. عثمان بن موهب. ها؟ عثمان من؟ عثمان. لا مش عثمان هذا. من؟ ميمون من؟ ها؟ الأول هذا عبد الجليل الأول. أيوه عبد الجليل بن عطية، هذا صدوق يهم. والثاني جعفر بن ميمون، جعفر بن ميمون هذا صدوق ماذا؟ يخطئ. الشيخ الألباني لما علق على هذا الحديث قال حسن أو يقرب من الحسن، حسن أو يقرب من الحسن، ومر معنا أنه أقرب إلى الحسن، أقرب ماذا؟ إلى الحسن. وهذا قد مر معنا. وها هنا أورده فيما يتعلق به دعاء الكرب، ما يتعلق بدعاء ماذا؟ الكرب، دعاء دعوات المكروب، دعوات المكروب. هكذا جاء نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إلى آخره. هكذا جاء نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث. نعم أخي سيد. الحديث الثالث: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا حديث سعد بن أبي وقاص، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، وهذا يحتاج إلى بحث خاص صراحة. لأنه من طريق يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق أحسن الحديث، لكن قبله راوي قيل فيه بأنه مجهول، لكن ما ندري الجهالة، جهالة العين أو جهالة الحال. وقال الطريق ثانية فيها مجهول، فالحديث هذا يحتاج إلى بحث خاص. لكن نبقى على تصحيح شيخنا الوادعي عليه رحمة الله، ذكر في صحيح المسند وقال حديث حسن، لأنه من طريق يونس بن أبي إسحاق، ويونس بن أبي إسحاق حسن الحديث، من طريق يونس بن أبي إسحاق وهو حسن الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص، حديث سعد بن أبي وقاص. لكن لما ترجع في مجهول قبله، لكن هل المجهول هذا عند التحقيق مجهول عين أو مجهول حال؟ وقال الطريق أخرى أيضا فيها مجهول، لكن ما ندري أيضا مجهول حال أو مجهول عين. فبعض العلماء ضعف هذا الحديث، هذا يحتاج إلى مبحث خاص، هذا يحتاج إلى مبحث ماذا خاص إن شاء الله نذكره ونجعل له مبحثا خاصا. هل ثبت هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص أو لم يثبت، أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنبقى على أنه حسن باعتبار أن الشيخ عليه رحمة الله قد ذكره صحيح المسند. ما ندري هل تراجع الشيخ عنه نقل إلى حديث معلّه، هذا يحتاج له إلى بحث إن شاء الله. نعم، حديث واحد معنا، لما في إلا واحد، هذا واحد آخر. نعم، ما زال يحتاج. نعم، هذا إن شاء الله نكتبه، نكتب الذي تركناه لا إله إلا الله عشرا، ها؟ أو من راح عند الكسل، هذا ما علقنا عليه، إن شاء الله في الحسبان هذا الحديث. سعيد ما شاء الله يركز. الله أستاذ، تفضل. الحديث الرابع، الله والله ربي لا أشرك به شيئا، وهو حديث أسماء بنت عميس، حديث أسماء بنت عميس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، تقولينهن عند ماذا؟ عند الكرب. وهذا الحديث أيضا فيه كلام، لكن ظاهر الصحة، ظاهر الصحة، فنبقى على أنه صحيح ويحتاج له مبحث خاص. ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، هذه من أدعية الكرب، لكن الحديث فيما أذكر فيه كلام ويحتاج إلى مبحث خاص، لكن ظاهر الصحة، ظاهر الحديث صحة، فيحتاج رجوع إلى كتب ماذا؟ العلل، يحتاج رجوع إلى كتب ماذا؟ العلل. نعم أصحب. نعم أصحب. قال دعاء لقاء العدو وذي السلطان، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا يقول الإنسان إذا خاف، هذا من حديث أبي موسى وظاهر الصحة، من حديث أبي موسى وظاهر الحديث الصحة، وهو إذا خاف قوما قال هذا الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال هذا الدعاء، جاء من حديث أبي موسى وظاهر الصحة، وهذا مما يحتاج إلى هذا، لكننا نبقى على الظاهر أنه صحيح. أحيانا قد ما تكون عند الواحد كتب العلل أو بعض المراجع، تحتاج إلى رجوع لبعض كتب العلل، هل ثبت الحديث هذا وما ثبت، هل انتقدوه أم انتقدوه. نعم يا أخي سعيد. الحديث الثاني، اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، وهذا عن أنس في الصحيح المسند شيخنا، هذا في الصحيح المسند عن أنس شيخنا الوادعي، شيخنا الوادعي أيضا هذا الدعاء لقاء العدو وذي السلطان، اللهم أنت عضودي وأنت نصيري، بك أقول وبك أصول وبك أقاتل، هذا حديث أنس في الصحيح المسند شيخنا الوادعي عليه رحمة الله. نعم. الحديث الثالث، حسبنا الله ونعم الوكيل، حديث عبد الله بن عباس البخاري لما ألقي ماذا، يعني هذا فيما يتعلق به قصة إبراهيم، قصة ماذا إبراهيم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار قال هذه الكلمة، قال هذه الكلمة، ومعنى ذلك أن هذا دعاء لقاء العدو وذي ماذا السلطان، وإبراهيم في هذا المقام، وإبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام. حسبنا الله ونعم الوكيل، قاله عبد الله بن عباس، قال لما ألقي إبراهيم في النار قال هذه الكلمة، لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال هذه الكلمة. طيب نقف عند هذا، الله فيكم، نرجع للشرح.